يحتاج الى معاملات حتى طبعا يعني مو مجرد ما اتصل مع المسؤول انا بدي اشتغل عندك بقول له تفضل لابد ما يكون ايش انت شو جنسيتك وشو عملك شو اختصاصك شو شهادتك الى اخره بعد كل الاجراءات هاي يسجل اسمه انه موظف يد دائري براتب كذا لا هو جاي من الاصل متعاقد من بلده بكل ضروبة الطعام اذا وصل طيب هي احسن لي كمان انا الي جزاك الله خير هو وصل الى البلد ما ليش اجا وصل فهو اجا موظف يعني نعم. طيب مجرد ما بيتصل مع مسؤول نعم شو بيعطوه بيعطيه بدل تأسيس او وصل معين يأخذ ببدل تأسيس هذا لي اشكال انا عليه ايه؟ بينما انا فهمت من اخر كلامه خلاف اوله نعم اعطوه بدل تأسيس قديش ما اعطوه مبلغ يقول ان له حقا ان يكون له بدل تأسيس بشرط ان يأتي بهذه الاشياء يعني يجيب فاتورة بها هذا المبلغ وليكن مثلا 10,000 او 30,000 انا اظن لا انا اظن انه في هذا الكلام شيء لانه انا بعرف في كل البلاد في بدل تأسيس مقطوع يعني الاساتذة لما بيروحوا بيعطوا معاش شهري زايد سكن لا هو عندنا غير مقطوع في هذه البلاد غير مقطوع الرجل بيعطى منحة يسمونها او بدل تأسيس هذه المنحة إذا كون ما بتكون نقدي نقدية أو بشكله باسمه هو لا إنما لا بد عن طريق محل أثاث يشتري منه ويأتي بفواتير أنه اشترى بهذا المبلغ ويذهب بهذه الفواتير أو هذه القائمة إلى الدائرة ويقول هذه الأشياء التي اشتريتها او طبعا يدلك او يعني يعرض عليهم حينئذ يصرفون له مبلغا من المال ليس له هو شخصيا وانما للشركة ويذهب للشركة يعطيهم الشيك ويأخذ صاحب الشركة مبلغ من المال 5,000 او اقل او اكثر نعم هذا انا فهمته نعم وشكرا الجواب لا يجوز. أنا فهمت أنا. لكن أنا خايف وأعطيتك جواب إنه ما بيجوز. وإلى الآن بقول لك ما بيجوز. لكن مش داخل في مخي إنه القضية هكذا. وأنا مثل وهم يقولون مثل ما بيقولوا عنا بالشام كتار غلبي. أنا كتار غلبي. شو بدي بالتفاصيل هاي؟ الفتوى على قدر النص. أنت عم تقدم النص وأنا عم أعطيتك الجواب. ما بيجوز يا ترى نعم صحيح اما يا ترى هيك ولا مو هيك والله مش داخل مخي اسمح لي شوي هلا هذا ما بيعطوه سكن ولا كمان السكن على كيف بيعطوه السكن السكن غير مفروش ايه غير مفروش نعم ايه والسكن يعني مين بيدفع الاجراء؟ نفس الطريقة بيحدث شيء كهذا. كما نفس الطريقة. الله يعينهم من المحتاجين. شيخ بدي اعرف وجه الاتفاق بحديثين صحيحين لم احفظهم نصا. الحديث الاول لتميم الداري رضي الله عنه الحديث الطويل المشهور في الصحيح الذي يقول بانه تاه في سفينته في احد البحار الى اخره نعم ونهايه الحديث رجاء الله نعم تمت الحديث بتفيد انه الرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الذي قاله تميم الداري يوافق الذي اقول لكم كنت اقول لكم نعم وحديث آخر يقول لا أحفظه أيضا نصا يقول بأنه لن تبقى نسمة واحدة أي أي شيء فيه حياة على هذه الأرض بعد 100 عام من هذا الوقت فما وجه التوفيق بأن فهمنا من الحديث الأول بأنه الدجال المربوط والمكبل بالجنازير في ذلك الدير فكيف التوفيق بين حديثين أنه هذا من أزل بعيد ولا يزال حيا انا حجزك مشكلة على مشكلة مشان نفجر الغرب مرة. شو رأيك؟ افضل حتى كلش علينا احد تماما. عيسى عليه السلام كمان حي افهم ذلك، لكن رفع الى السماء بنص بالقرآن وما في جدل، امنا بكلام الله على مراد الله. بس هو مو حي؟ لا حي ايه، لكن مش موجود في السماء الدنيا، وحديث الرسول نصا بانه في هذه الدنيا. لا ما في، لو كان كذلك الامر لما تتلف الحريات. لا ما في في الحديث الدنيا رأيتكم ليلتكم هذه. هذا الإشكال يا شيخنا. نعم. معناته الآخريات توصلها الله بعد 100 سنة من هذا الحديث والملائكة وإلى آخره. لذلك أنا بدي جاوبك جذريا عن هالمشكلة والمشكلة وغيرها، وهي سؤالك يشبه تماما كيف التوفيق بين قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وبين أحلت لنا ميتتان ودمان. نعم. كيف التوفيق؟ لا ما هو بنص، هذا بنص وهذا بنص، مو هذا الجواب، مو هذا الجواب. نسخ اللي أنا بجاوبك على طريقتك، هذا النص وهذا النص. انحلت المشكلة؟ ما انحلت المشكلة. إذن التوفيق اللي بيعرف هالمأصول بيقول الآية حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية نص عام، يعني وجه العموم. طول بالك أنت، هلا استريح خذ نفس استريح. أنت اللي عندك الخيطه، بيجي دوري أنا بدي ألخي اللي عندي، صح؟ والجزاء الإحسان إلى الإحسان. أنت ألخيت ما عندك، أنا بدي ألخي ما عندي. حرمت عليكم الميتة والدم، معنى الآية كل ميتة وكل دم حرام، واضح هذا المعنى إلى هنا؟ نعم. هو. لكن بيجي الحديث بعرضه، على حد تعبيرك أنت أنا بقول الآن بعرضه، أنا ما بقوله. لا أنا شو بعرض؟ ما أنت بدك تاخذ نفس هلا، نفس طويل. الحديث بيقول أحلت لنا ميتتان ودمان، هنيك بيقول كل ميتة وكل دم حرام، هون بيقول أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال، كيف التوفيق؟ ما بيصير نقول هذا نص وهذا نص، لأنه هذا نص وهذا نص مثل ما أنت فعلت، أنا هيك بفعل، لكن ما حل إشكال. التوفيق كل ميت إلا ميت الجراد والحوت، وكل دم إلا دم الكبد والطحال. بيسموا الفقهاء النص القرآني عام والنص الحديثي مخصص لهذا النص العام. هل الفلسفة سمعتها شيء بزمانها؟ لا أدري ذلك. لكن هون ما في شيء حديث. لا لكن إيه، أنا سألتك سؤال ما أعطيتني جواب. سمعت ولا لا؟ هاي مشكلة. فأنت السؤال ما فهمته، ومع ذلك تستعجل مثل غيرك. شو بتقول لكن؟ لكن هاي جملة استدراكية، بتستدرك على ماذا؟ وأنت ما فهمت السؤال. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. أنا بقول هل سمعت هذه الفلسفة إنه هذا نص عام وهذا حديث خاص، والخاص يخصص النص العام، وبتطلع النتيجة غير النتيجة اللي بتفهمها أنت لما بتقرأ النص العام. أنا شرحت لك النص العام بصورة واضحة، حرمت عليكم الميتة والدم، أي حرمت عليكم كل ميتة وكل دم، هيك النص القرآني. لو سألك سائل السمك الميت في البحر بيجوز أكله ولا لا، شو بتقول له؟ حسب التخصيص في حديث رسول الله. لا تقول حسب ما حسب، شو بتقول له؟ بيعرف هذاك حسب ما حسب، رجل عامي جاي يسألك سؤال، سمك طافي في البحر جاي. بيجي واحد متفلسف عليك مثل حكايتي انا، بيقول لك والآية شو بتساوي فيها؟ الآية بتقول كل ميتة حرام. نعم. يجيب له حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه بتضرب الآية بالحديث يعني؟ إذا شو بتساوي؟ وجه الاتفاق بينهم. شو وجه الاتفاق؟ هالفلسفة اللي أنا حكيتها هي وجه الاتفاق. فهمتها؟ تخصيص هنا. فهمتها يا أخي أنا مثلا. أنا وجه العموم والخصوص في هاي المسألة. طيب فهمتها؟ نعم فهمت. إذا فهمتها هي فهمت ذيك. طيب في هون بيجينا ناس عمال. مو طيب. فهمت ذلك. مو طيب. إلا هي فهمت هذيك خلصت شغلي صحيح هيك؟ اللي عمالها بيسيروها العامة بخصصوها بهاي المسألة بلصقوها يعني. عمالهم بيجي بيقول لك واحد يا أخي طيب ما هو في الحالة هاي التخصيص للخبر بأنه حي في أحاديث بيستشهدوا فيها ما ندريش مدى صحتها. هذا سؤال ثاني ولا إيه؟ هذا جديد. جديد؟ نعم. انتهينا من القديم؟ نعم. جزاك الله خير. شلون صار التوفيق عندك بالنسبة للسؤال الأول؟ السؤال الأول وجه العموم في الآية القرآنية. لا سؤالك أنت مو سؤالي أنا. أنت ما جبت آية. ذكر الدجال هون ورد بالحديث بتخصيص الدجال بهذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كويس. بأنه حي. أيوة. والوجه العموم بباقي المخلوقات إلا ما خصص. أيوة. بأنه سيموت. كويس. نعم. وضح ذلك زاد إشكال طاح. أكيد. أكيد نعم. جزاك الله خير. هات الآن شو عندك؟ في ناس عمالهم بيدعوا بيقولوا بأنه بيستشهدوا بأحاديث لا أدري مدى صحتها ولم أقف على حديث أي صحيح في هذه المسألة. لأنه لا زال الخضر عليه السلام حيا. إي نعم. فهل هذا صحيح؟ ما كان هذا سؤالك الثاني هيك؟ صور اللمبيك. نعم. صور الجواب. سبحان الله. أنا كان يعني أنفع لك أنك تظل على سؤالك الثاني في تعبيرك الأول. شايف الفرصة في جون؟ لا أردت السؤال يعني هل هذا صحيح؟ يا حبيبي هذا سؤالك في صورة ثانية. أما صورتك الأولى كانت أحلى عندي لو أنك رجعت إلى أنا راح أسألك يعني راح أقول لك شو قلت أنت. في ناس بيقولوا أنه بيردوا علينا إشكال أنه بيقولوا هاي الخضر حي إذا نحن نستثني الخضر مثل ما استثنيتوا أنتوا الدجال من ذاك الحديث العام. نعم هيك قلت انت بالاول. هذا ما شو تطور سؤالك الثاني؟ هذا اللي بدي اياه. فاعود وجه الخصوص انا بدي رجعك لهون وانت رجعت لوين تسالني في حديث صحيح في الخضير؟ لا ما في حديث صحيح. اذا انتهى يعني انه ما في لا ما انتهى لانه الاشكال اللي اوردته انت بالاول ما اخذ جوابه. فنحن بدنا نعلمك كيف السؤال وكيف الجواب. سؤالك الأول بارك الله فيك هل بيقول لك إيه نحن مستثني الخضر؟ بنقول له نحن مو على كيفكم مو على كيفنا. نحن لما استثنينا الدجال جبنا لكم حديث. وين الدليل؟ ما هوش رأسا نحن بنقول له هذا حديث مو صحيح. لا بنخليهم يتحركوا شوي معنا. بنقول له نحن جبنا لكم حديث من صحيح مسلم. انتوا جيبوا لنا حديث شو من غير صحيح مسلم نيه هي نحن واصعين يعني. فمن اجل هاتوا الحديث اللي بيستثني الخضر من حديث الاول العام يعني راح تشوفون ما بيجيبوا شيء. شلون؟ لأنه ما عنده الحديث. أنا لذلك سألتك لأنه للنظر في الأحاديث بشكل عام بارك الله فيك. أردت أني أتأكد يعني هل أنا ما عملومك يا حبيبي ما عملومك. مش موجودين حديث بهذا. أنت ما عم تفهم علي. أنا ما عملومك ليش سألت في حديث ولا ما في. عملومك إن كان عندي لوم إلك وما في عندي لوم لا إلك ولا لغيرك. وإنما في عندي توجيه للسائلين كيف ينبغي أن يسألوا وما يضطربوا في السؤال. يبدأ بالسؤال من هون ينتهي من هون. سؤالك الأول هو الأحسن كان وأنت عرفت أنه هذا السؤال هو الأحسن. نعم وهو أن يقال لهذا الصوفي أو غيره نحن استثنينا من حديث العام حديث الدجال بحديث. ها؟ نعم. هاتوا انتوا حديثكم متعلق بالخضر حتى نقولكم مثل ما قلنا نحن عن الدجال انه الخضر كمان مستثنى، لكن ما في عندهم. نحن سألنا كثير في هذه المسألة، لكن الأغلبية بتفلت لما بتسألوا أعطيني الدليل، بقول لك موجود فيها صحيح كذا، فبتبحث لما بتجده. فحبيت أسألك على أساس يكون شافي الجواب من قبل. زرع القرنية إنها لا تجوز، ولكن لو حكيت صورة خاصة بي أنا إنسان صناعي لا أستطيع أن أعمل بمهنتي لأن عندي قرنية، إلا إذا غيرت هذه القرنية. فما هذا الحكم يعني؟ فما رأيك في المسألة؟ بخصني أنا عندي قرنية. معليش يا أخي، هل سؤالك هذا ما سبق توجيهه وما سبق جواب منا؟ ما شفاني جواب الأخ، يعني كان هو ما يعني ما كفاني أنا. خير. لأنه متعلق بي أنا. طيب هو أنت بقى الآن القرنية مين بدك تجيبها؟ يقولوا إنه تتبرع فيها ناس، أو حتى الأصح إنه في الأردن ما حدا بتبرع، تأتي من دول الخارج، لأنه بالأردن ممنوع إنه يقيموا من أحدا. فيقولوا إنها تأتي من دول الخارج. واحدة واحدة. نعم. البحث العلمي ما بيقبل الحماس. نعم. ده هدوء. هالقرنية منين تجي؟ يقولوا من دول الخارج. إيه دول الخارج مين بيجيبوها؟ من الناس. من الناس أحياء ولا أموات؟ أكيد أموات. شوف أويل دورنا والبلد. رجعت لكلامي السابق، أنا قلت هالقرنية هي يا من حي هذا إضرار يا من ميت. شو بقى أنت شيء جديد اللي جبته؟ كافر قرنية كافر من خالد. هذا من عندك أنت، أنا عم بسأله إله. معلش شو الجديد اللي جبته أنت بسؤالك؟ سؤالي إنه ما عم بسألك شو سؤالك. شو جديد اللي جاء في سؤالك؟ أنا أقول ما في جديد، أقول ما فهمت الجواب من في السابق، يعني ما دخل لمخيلتي ما هو الجواب الشافي إنه يجوز أو لا يجوز. ولكن هنا في مسألة طرحها أخ، خلنا نقول ما طرحها هو كافر. نعم من هذا كافر، هل يجوز أو لا يجوز؟ يواش أنت هلا شو بتقول؟ شو شيء زايد اللي جبته الآن أنت؟ ولو إنه طلبت المدد من صعبة. إنه كمان من هوني وصل. إنه القرنية من كافر. من كافر. طيب قرنية كافر ميت. نعم. إذا كان ميت فالميت ليس له حرمة الكافر. بخلاف المسلم. شو عرفت انه هي قرنية كافر؟ نعم اقول انه في الاردن لا يوجد قرنيات. اما نحكي عن القرنيات اللي بتجي من برا. نعم. شو عرفك انه هي قرنية كافر؟ هل يعني كل شيء بيجينا من برا لازم يكون من كافر؟ ولا في اهتمام يكون مسلم كمان؟ في اهتمام، ولكن بيجوز ميت مات هناك وحطوه بالثلاجه مدري ايش ولا بيجي معها كتالوج. وشو بيجي بيقولوا تبعت جورج كذا كذا تبرع فيها قبل وفاته وصلوا حاله سبعه يعني انا اعطيتك الجواب. نعم اذا عرفت انه قرنية كافر من لك الله يهديك فيها. شيخي الوكيل هل يجوز ان ياخذ الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ؟ هل ياخذ شيئا من السمسار بدون تواطؤ الوكيل؟ الوكيل يعني واحد عنده عقار وله وكيل معين متوكل في بيعه او تاجيره، فهذا الوكيل اتاه سمسار فجاب له بيعه مثلا، فبعد انتهاء البيعه او اثناءها او شيء من هذا خليها بعدها، اخذ هذا الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ، يعني ما كان. لماذا؟ لو كان الاصيل موجود السمسار شو بيساوي؟ لو كان ايش الاصيل؟ صاحب الدار. صاحب الدار صاحب العقار. نعم. وجا سمسار. ايه شو بيساوي السمسار مع صاحب العقار؟ هل يعطيه شيئا؟ ايه ممكن يعلم ذلك. و شكلت انت هلا قلت يمكن. ايوه انا اسس الفلسطين اذا علم صاحب العقار او لم يعلم، ان هذه مسألة وقعت يعني. ممكن يعلم هو ما يديك. رجعت للوكيل انا ما في يعني اصيل. ايه الاصيل يعلم وما في حرج عنده. شلون ما في حرج انه ياخذ عمولة؟

وهذا القضية حصلت في فرنسا. ايوه. طبعا الحكومة تفرض عليه ان يضع نسبة 10% من قيمة العقار في البنك. وان تفرض عليه بحيث اذا كان طلع عليه ضرائب من الحكومة تستطيع الحكومة تحصل هذه الضرائب من المبلغ الموضوع في البنك. وان لم يفعل ما يتم البيع والحكومة ما تقبل هذا. ايوه. تابع تابع. هم عندما تضع هذه الفلوس وضعها بالربا في البنك. ايوه. فهو طبعا تتم الاجراءات والاجراءات هذه ربما تاخذ سنة سنتين ثلاث. اي نعم. حتى تنتهي القضية مع الحكومة. ايوه. تمت هذه القضية وتقريبا اخذت سنتين الى ثلاث سنوات الان تمت القضية. ايوه. طبعا باع له ربا من البنك حوالي 30 الى 40 الف دولار. الله اكبر. فما هو يفعل بهذه الفلوس يا اخي الحبيب؟ هل يحرقها؟ هو اذا تقول له يحرقها يحرقها. هل يتصدق فيها؟ هل ارسلها كما ارسلت فلوس الزكاة الاخرى؟ ام ماذا يفعل؟ ايه انا ابارك لهذا الانسان هذا الجهاد اولا. وابارك له سؤاله ثانيا. والجواب انه لا يحرق هذه الدولارات ولا يتصدق بها ولا يضعها في أموال الزكاة، وإنما يصرفها فيما يعرف عند العلماء بالمرافق العامة. والمرافق العامة هي كل مصلحة أو كل إصلاح يقوم به صاحب هذا المال يستفيد منه جمهور المسلمين ولا يستفيد منه شخص واحد. مثل يا اخي الحبيب المركز اللي قائمين عليه هل نستطيع ان نستخدمها لا المركز القائم عليه مركز اسلامي. ايه. فينبغي ان يكون ماله زكيا. ايه. وان يكون نظيفا. وانما المرافق العامة كمثلا مستشفى يعالج فيه مرضى المسلمين مجانا، او مثلا طريق يحتاج الى تعبيد فيعبد، او مكان قصر يحتاج الى ماء فيسحب اليه ماء يستفيد منه الناس كلهم والدواب ونحو ذلك. هذه أمثلة من المرافق العامة. لو كانت مدرسة تدرس الطلاب المسلمين. لا أنا أرجو أن لا يذندن بهذا المال في الأمور الشريفة. جزاك الله خير. شيء طيب هذا يا حبيبي. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني. نعم. ان امرأة هنا في كندا كندية يعني كنصرانية. كانت نصرانية ولا تزال نصرانية ما زالت. وكانت لها جارة او صديقة مسلمة كانت تبرها وتزورها وتحسن اليها. ايوه. هي بلغت من الكبر عتية وهي على يعني ها مشارف الموت. المسلمة. لا الكندية الكافرة. ايوه. طيب تريد ان تعطي اموالها لهذه المسلمة. ايوه. كانت تبرع. ايوه. يمكن تبلغ 100,000 دولار تقريبا. ما شاء الله. تريد ان تعطيها لهذه المسلمة لا على شرط ان المسلمة تعتني مثلا بقبرها يعني مثلا تحفر لها قبر وتزرع الورد حول تعرف الطقوس تبعت النصارى هنا. اي نعم. هذا شرطها. هل المسلمة سألت هل يجوز لها ان تأخذ هذا المال وتفعل هذا لهذه النصرانية؟ هل يجوز؟ هل ماتت؟ لا يجوز. لا يجوز. إن وهبت هذه النصرانية ما لها لتلك المسلمة دون أي شرط حبل لها وإلا فلا. الله يجزيك الخير يا أخي العزيز. الله يحفظك. بالنسبة يا أخي العزيز لحجاب المرأة غطاء الوجه. إيه. طبعا قرأنا ما تقول أنتم. إيه نعم. هل أنت تقول هو مستحب وليس واجب؟ إيه نعم. وما زلت على هذا الرأي؟ ما زلت وفي كل يوم أزداد إيمانا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله فيك. أخي العبيد في أخي يريد أن يسلم عليك. يتفضل. إذا خذ تكلم معه. هاته. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسان العدن من كندا يا شيخ. أهلا مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك. بارك الله فيك يا شيخ ومأجور إن شاء الله ويضعها في ميزان حسناتك. الله يتقبل منك إن شاء الله ما تقول. آمين يا رب العالمين، وإن شاء الله نلتقي عن قريب بإذن واحد أحد. وأهلا ومرحبا بك. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك. توصينا في شيء؟ نوصيك بتقوى الله. لا إله إلا الله. وخاصة وأنتم في بلاد الكفر. نعم يا شيخ. وفي بلاد الفسق والفجور. لا حول ولا قوة إلا بالله. حوطوا أنفسكم بالتمسك بأخلاق دينكم. نعم. وعبادتكم لربكم. يا الله. وأرجو لكم التوفيق. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. لا إله إلا الله. أهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ما شاء الله يا شيخ. حاجة حتى له الأشرطة ورتبت له إياه ولو طريق ما جاش الله يجيب. ما جاء؟ لا والله ما جاء. لا يريد تلسلي الآن يعني؟ كنت أقول له قدر الله ما شاء فعلا ما حدش أخطى عليك يعني. كل بخير. ويكسر عمر الله وعمركم. الله يحفظك. أريد أن نسأل سؤال يا شيخ. تفضل. السؤال كالآتي، يعني سألني أحد الناس اللي نسأل الله العفو والعافية لنا ولهم إن شاء الله. اللهم آمين. بقول إنه في كافر مات قبل 500 عام. معي أنت يا شيخ؟ إي معك مع العجب. وكافر آخر مات اليوم. الله يهدي هذا السائل. اي نعم. ايه. كيف يعذب هذا قبل 500 عام وهذا اليوم اذا الله سبحانه وتعالى جل جلاله هو يقولها انه ليس بعدل. انت مسلم. الحمد لله. هو وكافر. طيب شو مالك وله؟ هو يقول يعني انت مالك وله؟ لا الله. لا. افهم مني الله يهديك. نعم. ما لك وله بقول لك شو بدك فيه؟ والله ما بدي منه شيء. طيب ما بيجوز ان تتناقش هذا الكافر. لانه اللي بيناقش الكفار. نعم. اولا بده يكون عنده علم بالكتاب والسنة. نعم. وثانيا بده يكون عنده عقل وفهم ومعرفة كيف يناقش الكفار. اي نعم. هذا الإنسان ما يبدأ به في الإجابة عن إشكاله، يبدأ به هل يؤمن بالله كخالق لهذا الكون أم لا، ثم يتسلسل به إلى أن يصل إلى هذه الكفرية، حينئذ ممكن يجاوب عليها. أما أن نقفز كل المراحل هاي ونجي نحاول نقنعه بهالضلالة هذه، ما دامه كافر بالأصل وهو بالله عز وجل. كافر بالله عز وجل بدك تقينه أنت أن الله اللي لا وجود في ذهنه هو عادل وغير ظالم؟ هذا مستحيل. لذلك بنصحك لا تشغل نفسك معه. والله ما أشغل نفسي يا شيخ. هذا يعني هو من الناس اللي الآن هذول اللي نسأل الله العفو والعافية.

فربنا عز وجل يزيد في حسناته، وإن كان مسيئا فربنا يتجاوز عن سيئاته. دائما يعني تذكريه بالخير وتدعيله بالخير. أما أنك تقرأي وتوهي بثواب القراءة للزوج، خلاص انقطع عمله كما ذكرت في الحديث السابق. وتمام هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن شاء الله لك منه أولاد. نعم، عندي خمس بنات وولد. إيه أكبرهم؟ 10 سنوات. 10. إيه إن شاء الله بيعيشوا وبيكونوا سعداء وبيعملوا صالحا حتى ينتفع أبوهم منهم. ومن هلا أنت ربيهم على هذا. معنا السؤال الأخير، إحنا غلبنا. تفضلي. حج عنه مثلا لو بعثت أمه حج عنه، هل الحج يعني بتفيده أو بتصير الحكي هذا؟ إيه هذا في تفصيل. إن كان المتوفى لم يتمكن من الحج في قيد حياته، إما بسبب فقره أو مرضه، فحينئذ بيجوز أنه أحد الأولاد يحج عنه، أحد الأولاد يحج عنه. أما غيره كما ذكرنا فيما يتعلق بالقراءة فما أحد يستطيع أن يحج عنه، إلا إذا كان موصي وصية. موصي هو بشيء؟ والله ما وصى، بس بما أنه توفى خلاص ما أحد يستطيع أن يحج عنه. هلو. أيوة. أما أقول في عندك في غيره؟ السلام عليكم. أقول عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هناك سؤال. هاته. لا لا هناك بعض الناس قالوا لك افتان الشيخ ناصر الدين الغلباني بجواز الانحراف في هذه الجبهة. ذاك اما سوء فهم او سوء قصد وقد يجتمعان. هل سمعت الجواب؟ ما اشكال هي قضية الجزائر عندكم من المخابرة متلقة. هل سمعت الجواب؟ ما يخلوش وفي كبارة شو هي مزاجة. ان كانت بالنسبة للتصوير التي تظهر وان كانت غير شرعية يعني عادي وكذا، ولكن صور عادية محرمة بلا شك، يعني حكمها حكم التصوير المعلقة بلا شك. وفي كبار قولوا. السلام عليكم. تفضل قول. كيف حالك؟ الحمد لله. لي ابنة عمتي رضعت من امرأة ابي مع اخي من ابي، وانا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لاحد منا الزواج منها؟ ايش نوع الرضاعة؟ كم كانت الرضاعة؟ اكثر من 5 رضاعات. اكثر. طيب انت تسأل عن من، هل يجوز ام لا يجوز؟ عنك؟ عني وعن اخوتي كذلك. اصبر شوي. انت رضعت من من؟ من امرأة ابي. امرأة ابوك رضعت منها؟ وهي بنت عمتي رضعت منها.